وبعيد الفطر نقدم احلى هديه بسمة شفاتك تبغاها جاتك نور حياتك خلي يا مكانية اضحك يا خلي وافرح وهلي هذا العيد اللي يجمعني باهلي الضحكة معنا الفرحة مولانا